أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الأيام السابقة عن المعاملات البنكية وطرق التخلص من محذور المعاملات الربوية. حديثنا في هذا اليوم أن في الفقه، في علم الفقه، توجد مدرستان ويوجد اتجاهان: المدرسة الروحية والمدرسة التعبدية. المدرسة الروحية، هناك مجموعة من فقهائنا يتبنون هذه المدرسة، المدرسة الروحية، وهناك مجموعة من فقهائنا يتبنون المدرسة الأخرى وهي المدرسة التعبدية. المدرسة الروحية، ومن أبرز الفقهاء الذين يتبنون هذه المدرسة الإمام الخميني قدس سره. والمدرسة التعبدية، ومن أبرز الفقهاء الذين يتبنون هذه المدرسة سيدنا الخوئي قدس سره. بالنسبة للمدرسة الأولى وهي المدرسة الروحية، بشكل إجمالي ماذا تعني؟ مضمون هذه المدرسة ومضمون هذا الاتجاه يركز على أن التشريعات والفتاوى والأحكام الفقهية يجب أن تكون في إطار روح الحكم وليس خارج إطار روح الحكم. جميع التشريعات والفتاوى لا بد وأن تنطلق من روح الحكم، لا أن تنطلق من الظواهر، ظواهر الألفاظ، ومن الحدود الظاهرية للأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تتضمن وراءها روحا، يعني تتضمن وراءها مصالح ومفاسد. هذه الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لكي تضمن للأمة ولكي تضمن للمجتمع مصالح معينة، ولكي تجنب أبناء المجتمع مفاسد معينة. إذن الأحكام الإسلامية تتضمن روحا وراءها، لا بد أن نحافظ على تلك الروح من خلال الفتاوى ومن خلال الأحكام الشرعية. مثلا حتى يتضح الأمر بالمثال، مثلا لو جئنا نقول بأنه يجوز للنساء في ليلة الزفاف الغناء، هذا كثير من فقهائنا يرى ذلك أنه يجوز للنساء في ليلة الزفاف الغناء، إلا السيد السيستاني فإنه حتى بالنسبة للنساء وحتى في ليلة الزفاف لا، يعني الأحوط وجوبا عنده الترك. على أي حال المشهور بين فقهائنا هو الجواز، يجوز للنساء في ليلة الزفاف الغناء بشرط عدم استخدام أدوات اللهو، يعني بأن لا يستخدم مثلا العود أو لا تستخدم القيثارة أو لا يستخدم أي أداة من أدوات اللهو بشرط عدم الاستخدام. لو أن المرأة أرادت أن تعوض عن أداة اللهو، بدل أن تستخدم الطبلة تستخدم شنو؟ درام. يصير بعض الفقهاء يقول يصير، شكو المانع؟ المانع أن تستخدم أداة اللهو والدرام سميه درام زين، ليس بأداة اللهو وإنما أداة اللهو هو الطبلة، فأي مانع؟ هذا ناظر للمدرسة التعبدية. الذي يرى المدرسة التعبدية يجري وراء ظواهر الألفاظ، الألفاظ التي وردت عن الرسول وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، قالت يمنع استخدام أدوات اللهو، هذا ليس أداة لهو، هذا مكان يجمع فيه الأوساخ أو مكان لحفظ الماء وليس أداة لهو. أما الذي يتبنى المدرسة الروحية يقول ليس المهم هو ظاهر اللفظ، ليس المهم هو ظاهر اللفظ، صحيح ما هو محل المنع وما هو محط الحظر والحرمة هو أداة اللهو وهذا ليس أداة لهو، لكن المشكلة ليست هي مشكلة لفظ، المشكلة هي مشكلة روح، هذا الحكم وراءه روح. عندما يقول الشارع لا تستخدم، عندما يقول المشرع الحكيم لا تستخدم أداة لهو، فلهذا الحكم روح. والروح ما هي؟ الروح أن تعتاد نفس الإنسان على التعلق بأدوات العزف والتعلق بأدوات اللهو والتعلق بأدوات الغناء، هذا الملاك وهذه الروح لا تتغير سواء استخدمت العود أو استخدمت الدرام، سواء استخدمت الطبلة أو استخدمت الدرام، المفسدة هي المفسدة، الروح هي الروح. إذن ما هي منطلقاتنا؟ هل منطلقاتنا روح الأحكام أو منطلقاتنا ظواهر الألفاظ وظواهر الأدلة؟ المدرسة الروحية تركز على روح الحكم، هناك ملاكات، هناك مصالح، هناك مفاسد، هذه الأحكام يجب أن تكون في إطار المصالح لا أن تخرج عنها، في إطار المفاسد لا أن تخرج عنها. إذن يجب أن يكون اتجاهنا في الفتوى وفي تقنين الأحكام الشرعية منطلقا من روح الحكم مع المحافظة على روح الحكم، لا أن نجمد على ظواهر الأدلة. ليس الفقه كما يعبر السيد الإمام في كتابه البيع، ليس الفقه علما يمارس فيه الفقيه مهارته العلمية ويبدع فيه قدرته الفنية ليتوصل إلى مختلف الوجوه ومختلف الاحتمالات، وإنما الفقه طريق يسير فيه الفقيه إلى حفظ المصالح وإلى الإبعاد عن المفاسد وإلى المحافظة على روح الحكم التي هي وراء هذه التشريعات كلها. هذه المدرسة الروحية. المدرسة التعبدية، يقولون نحن لا ندري عن روح الحكم، من الذي يستطيع أن يحدد روح الحكم؟ الأحكام الشرعية، الروايات، الأدلة التي وردت إلينا عن طريق الأئمة وعن طريق النبي محمد صلى على محمد. جميع هذه القوانين نعم تحمل ملاكات، يعني تحمي مصالح وتبعد عن مفاسد، هذا شيء مسلم لا ينكره أحد. الله حكيم، والحكيم لا يشرع قانونا جزافيا، إذا حتما القوانين السماوية شرعت لحفظ المصالح والإبعاد عن المفاسد، هذا شيء مسلم. لكن كيف نطلع على هذه المصالح والمفاسد؟ كيف نصل إليها؟ لا يمكننا نحن البشر العادي أن نصل إلى تلك المصالح والمفاسد، لا يمكننا نحن البشر المحدود أن نطلع على روح الحكم، أن نصل إلى روح الحكم، لا يمكننا ذلك. إذن نحن لا يمكننا تحديد روح الحكم، لا يمكننا تحديد المصالح، لا يمكننا تحديد المفاسد الذي يريد الإسلام أن نبتعد عنها، لا يمكننا تحديد روح الحكم إلا من خلال ظواهر الألفاظ. ليس أمامنا إلا ظواهر الألفاظ، ليس عندنا طريق آخر لتحديد المصالح أو المفاسد غير ظواهر الألفاظ. فإذا لم يكن أمامنا طريق إلا ظواهر الألفاظ، فوظيفتنا الجري على طبق ظواهر الألفاظ، فوظيفتنا المشي على طبق ظواهر الألفاظ، وأن تكون فتاوانا ومنطلقاتنا الفقهية في ضمن هذا الإطار، إطار اللفظ الصادر عن الشارع، لأنه الباب الوحيد الذي يكشف لنا عن روح الحكم وعن ملاكات الحكم وعن المصالح والمفاسد التي هي وراء الحكم. احنا الآن نطبق هاتين المدرستين على ما هو مبتلى به في زماننا، وهي مسألة الحيل التخلصية من الربا، ليس كذلك؟ يعني الآن مثلا انت تذهب الى بنك الراجحي، بنك الراجحي يقول لك بدل ما احنا نعقد وياك قرض ربوي عندنا حيل للتخلص من هذا الربا، بيع المرابحة، مسألة التورق مثلا، مسألة المضاربة، هناك حيل بديلة عن القرض الربوي. او كما يطرح فقهاؤنا، اذا تقرأ منهاج الصالحين تجد في المنهاج الصالحين الجزء الاول عندما يتحدث سيدنا الخوئي او السيد السستاني او غيرهم من الفقهاء يتحدثون عن احكام البنوك، يذكرون حيل للتخلص شنو؟ للتخلص من القروض الربوية. مثلا من تلك الحيل، بدل ان اقرضك، البنك يقول مثلا بدل ان اقرضك 100,000 ب104,000، تمام ولا؟ بدل ان اقرضك 100,000 ريال ب104,000، فانا مثلا ابيعك، احول من قرض الى بيع، ابيعك 100,000 ريال نقدا ب30,000 دولار شنو؟ مؤجلان وعلى اقساط، حولت المعاملة من قرض الى بيع، والنتيجة هي نفس النتيجة، ماكو فرق. انا توصلت الى الزيادة وانت حصلت على المال الذي تريده، بدل ان اقرضك 100,000 ريال ب104 أبيعك 100,000 ريال نقدا والثمن هو 30,000 دولار مقسط، أو لا، مثلا كما يطرح السيد الخوئي في منهاج الصالحين حسب المدرسة التعبدية التي يراها، أقرضك 100,000 ب104 هذا حرام، أبيعك 100,000 مع قلم باركر 104 مؤجلا جائز. شلون يصير 100,000 ب104 يكون حرام، 100,000 مع قلم باركر، الحين الناس بعد هونت عن الباركر، باركر شنو قيمة؟ 100,000 مع قلم باركر ب104 مؤجلان وعلى أقساط جائز، لا مانع من ذلك. شلون يعني؟ هنا نطبق كلا المدرستين. السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع حمل حملة شعواء على هذه الحيل التي طرحها الفقهاء للتخلص من الربا، حمل عليها بألفاظ قوية جدا. ملخص كلامه ذكر 3 وجوه لمنع هذه الحيل برمتها. الوجه الأول، قال الربا ليس كلمة، حتى نغيرها بكلمة أخرى، الربا محذور معين، وهذا المحذور المعين لا يتغير بتغيير الصياغات وبتغيير الألفاظ. ما هو المحذور؟ الآية المباركة صريحة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني الربا ظلم، بعد الآية واضحة، الربا ظلم. الربا ليس كلمة حتى نغيرها بكلمة، لا، كان بيع، كان قرض سوينا بيع، كان بمئة ومئة وأربعة صار مئة مع قلم بمئة وأربعة، لا، الربا محذور ظلم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الربا محذور يعبر عنه بمحذور الظلم. كيف يعني محذور الظلم؟ يعني الآن الربا، القروض الربوية تؤدي إلى سيطرة البنوك على موارد الإنتاج وعلى موارد الاستهلاك. أنا الآن أريد أقوم بمشروع، مشروع إنتاجي، صح لو لا؟ كيف أقوم بالمشروع الإنتاجي وأنا ما عندي رأس مال؟ من أين أخذ الرأس المال؟ من البنك. إذا أخذ رأس المال من البنك، البنك يأخذ علي فوائد. شنو معنى أخذ الفوائد؟ معنى أخذ الفوائد أن ربح عملي وربح جهدي يأخذه البنك. يعني أنا هذا المشروع الذي أقوم بفتحه والتعب عليه، هذا المشروع الذي أفتحه وأتعب عليه وأبذل فيه غاية جهدي في سبيل إنتاجيته، جزء من هذا الإنتاج يأخذه البنك مني عبر الفوائد القرضية، عبر الفوائد الربوية. وأخذ فوائد جهدي وتعبي، زين، وأخذ فوائد جهدي وتعبي ظلم واضح. هذا هو معنى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك موارد الاستهلاك، أنا أريد أبني بيت أو أريد أشتري سيارة، هم البنك يأخذ علي الفوائد فيها، فالبنك مسيطر على موارد الإنتاج وموارد الاستهلاك في المجتمع نتيجة القروض الربوية، بل نتيجة القروض الربوية سيطرة الدول الكبرى على الدول النامية، لأن الدول النامية والدول الفقيرة لا تستطيع أن تبني بنيتها التحتية ولا تستطيع أن تبني قوامها إلا بواسطة القروض من الدول الغنية، بواسطة القروض من الدول الكبرى، وهذه القروض تعني الفوائد الربوية. إذا نتيجة فتح باب الربا سيطرة الدول الكبرى على جميع الدول النامية، سيطرتها على اقتصادها، سيطرتها على سياستها، سيطرتها على جميع أمورها. إذن فبالنتيجة أي ظلم أوضح من هذا الظلم؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا محذور وليس كلمة، اسمه الظلم، والظلم لا يتغير بتغيير الصياغات أو بتغيير الألفاظ أو بتغيير الطرق حتى نقول هذا الطريق جائز وهذا الطريق غير جائز. هذا الوجه الأول الذي ذكره. هذا الوجه، المدرسة الأخرى وهي المدرسة التعبدية، كيف تناقش وكيف تقف من هذا الوجه؟ يعني ماذا تقول، ماذا تعني؟ طبعا السيد أخوي هو مو متعرض لهذا البحث، إنما أنا أتصيد كلماته أو أتصيد فحوى آرائه من ها هنا وها هنا. هذا الوجه يمكن أن يناقش من قبل المدرسة التعبدية، لأنه لا فرق بالنتيجة بين فتح باب الربا أو إغلاقه. لما؟ لأننا إذا فتحنا باب الربا وسيطر المقرض على المقترض وانتزع منه الفوائد الربوية، قلتم هذا ظلم. في المقابل أيضا إغلاق باب الربا يكون ظلما لمن؟ ظلما للمقرض. المقرض يقول أنا عندي قدرة مالية، صح لو لا؟ أنا عندي قدرة مالية ضمن 100,000 ريال، أو عندي قدرة مالية ضمن 1,000,000 ريال، أو عندي قدرة مالية ضمن 1,000,000,000 ريال، أنا هذه القدرة المالية أجمدها، صح لو لا؟ أنا أجمدها لدى المقترض لمدة سنة أو سنتين أو 3، أجمد هذه القدرة المالية وأضيع على نفسي فرص الاستثمار، استثمار هذه الأموال، فإذا لم أعطى أي فائدة مقابل ذلك فسوف يكون هذا ظلما لي. أي فرق بين الأمرين؟ تجميد القدرة المالية للمقرض وتضييع فرص الاستثمار عليه لمدة مديدة، خصوصا مع كون شنو؟ مع كون النقد في معرض التضخم، خصوصا مع كون القوة الشرائية في معرض النقص وفي معرض الانحدار، سوف يكون تجميد قدرة المالية ظلما عليه. فإذا كان فتح باب الربا ظلما، فإغلاق الحيل الربوية ظلم آخر. إذا كان فتح باب الربا ظلما، فإغلاق طرق التخلص من الربا ظلم آخر، لأنه تجميد للقدرات، تجميد للطاقات المالية، وتضييع فرص الاستثمار عليها من دون مقابل ومن دون عوض. فماذا نفعل؟ إذن هذا يكشف عن ماذا؟ إذن هذا يكشف عن أن الظلم في الآية المباركة ظلم تعبدي وليس ظلما واقعيا وليس ظلما حقيقيا، ظلم تعبدي، أخذ الفائدة مقابل الأجل، مقابل الإنساء الزمني كما يعبر الفقهاء، هذا ظلم، الشرع يعتبره ظلما. وإلا لو أننا نظرنا للملاكات والمرتكزات العقلائية، فإن العقلاء كما يرون هذا ظلما يرون هذا ظلما آخر. إذن هذا منبه على أننا بعقولنا لا نستطيع أن نحدد ملاك الحكم وأن نحدد روح الحكم التي يجب أن تكون التقنينات والفتاوى في إطارها وأن لا تخرج عن إطارها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي تعرض له السيد الإمام قدس سره، قال بأنه الفقيه وارث الأنبياء، وارث المرسلين، العلماء ورثة الأنبياء. وورد في الحديث الشريف، ورد في الحديث الشريف: مجاري الأمور بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. الفقه ما هو إلا طريق لحفظ الشرع، ما هو إلا طريق لحفظ الشريعة. فإذا كان الفقه طريقا لحفظ الشريعة فيجب أن يكون منطلقه الحماية، حماية المصالح وحماية الملاكات التي أراد المشرع الحكيم، المشرع الأقدس حفظها، وأراد المشرع الأقدس حمايتها. إذن فكيف نقول مثلا بأنه نعم لا يجوز لك أن تقرض 100,000 ب104، لكن يجوز لك أن تبيع 100,000 مع قلم ب104؟ هل في هذا حفظ لمصالح الشارع؟ هل في هذا حفظ لروح الحكم؟ أو أننا نقول مثلا كما في باب بعض الأمثلة، مثلا فقهاؤنا أخو الجميع، جميع فقهاء المسلمين يقولون يحرم الكذب، صح لو لا؟ لكن هل يجوز التورية؟ تورية يعني أن تتكلم بلفظ له معنيان، المستمع يفهم منه المعنى القريب وأنت تقصد المعنى البعيد. مثلا من باب المثال، يجيك واحد يطرق باب بيتكم، منه قال فلان أنت ما تريد تقابله، صح لو لا؟ ما لك اليوم خلق تقابله، ما عندك مزاج وياه، تمام؟ شو تسوي؟ تقول لابنك: بابا تعال، انت لا تكذب عليه، ولكن استخدم التورية. شلون استخدم التورية؟ قل له: البابا مو هنا، وانت تأشر على مكان معين. ها؟ تقول له: البابا مو هنا، وانت تأشر على مكان معين، مثلا عند الباب. صحيح البابا مو عند الباب، البابا داخل. هو يفهم منها أن, أن, أن, أن, أن أنت مو موجود في المنزل، لكن أنت تقصد معنى آخر. فأنت ما كذبت، ولكن استخدمت التورية، تمام لو لا؟ مثل ما يقول الشاعر: وسائل كم خلفاء النبي. خلفاء النبي كم؟ سألوا واحد شيعي يريد يختبروه: وسائل كم خلفاء النبي، وما هم والله بالمضيعة. أجبته في لغز قائلا: أربعة أربعة أربعة. هو ذاك اقتنع، أربعة قال، هذا يؤكد يعني الكلام: أربعة أربعة أربعة. أو سئل شخص مثلا: من هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: من ابنته في بيته. هذاك فهم من ابنته في بيته، يعني من ابنت هذا الصاحب في بيت النبي، وهذا ينطبق على الخليفة الأول. وهذا المتكلم يقصد من ابنت الرسول في بيته، في بيت ذلك الصاحب. إذن هو يقصد من؟ الإمام علي عليه السلام. من ابنته في بيته. إذن فبالنتيجة التورية هي أن تذكر لفظا له معنيان، سامع يفهم معنى وأنت تريد معنى آخر، هذا يسمى التورية. بعض الفقهاء يقول يجوز التورية مطلقة، مو كذب بعد فيجوز. بعض الفقهاء يقول لا، محذورها هو محذور الكذب. شنو الفرق؟ التورية تؤدي إلى محذور الكذب، تضليل السامع، تضليل السامع وإيهامه. هذا المحذور الذي يترتب على الكذب يترتب على التورية. فما معنى يجوز لا يجوز الكذب ويجوز التورية مطلقا؟ لا، في حال الضرورة شيء آخر، وأما إذا لم تكن ضرورة فلا تجوز التورية. إذن أحدهما ينظر إلى المدرسة التعبدية والآخر ينظر إلى المدرسة الروحية، وهي التركيز على المحذور المقتنص عقلا من خلال بعض القرائن التي يراها. إذن المدرسة الروحية في الوجه الثاني تقول بأنه يجب أن يكون المنطلق روح الحكم. المدرسة التعبدية ماذا تقول؟ تقول نعم، حتى لو فرضنا بأن المنطلق روح الحكم، مع ذلك المصالح تتزاحم، فكيف نوفق بين المصالح المتزاحمة؟ خل أبين لك الآن. من مصلحة الفرد العامل، هذا شخص عامل ما عنده رأس مال، من مصلحة الفرد العامل أن يحقق نتيجة عمله، يعني يكدح فيحصل على نتيجة كدحه وعمله. من مصلحة الطبقة العاملة أن تحصل على مكتسبات ونتائج عملها وكدحها، هذا لا نضايق فيه، لكن هناك مصلحة أخرى أيضا يجب أن تراعى، وهي شنو؟ مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، مصلحة الطبقة الرأسمالية، يعني التي تملك رؤوس الأموال. كيف نحن نجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الطبقة العاملة وبين مصلحة الطبقة الرأسمالية؟ كيف نجمع بين المصلحتين؟ أنت إذا ركزت على مصلحة الطبقة العاملة أغلقت جميع طرق التخلص من الربا، قلت جميع طرق التخلص من الربا مسدودة، لأنها تؤدي إلى ظلم الطبقة العاملة، تؤدي إلى ظلم الطبقة الكادحة. أما إذا أردت أن تجمع بين المصلحتين، أن تجمع بين الملاكين، المسألة مسألة تزاحم المصالح، المسألة مسألة تزاحم الملاكات. في فرض تزاحم المصالح وتزاحم الملاكات كيف يمكن التوفيق بينها؟ كيف يمكن الجمع بينها؟ يعني احنا الآن نريد نحرك عجلة الاقتصاد، نريد أن يكون اقتصاد المجتمع اقتصادا متحركا حيويا يشارك الجميع فيه. تحريك عجلة الاقتصاد لا يتم إلا بترغيم أصحاب رؤوس الأموال، بأن نضع لهم مرغبات، بأن نضع لهم مغريات. إذا وضعنا للطبقة الرأسمالية مغريات ومرغبات جعلتهم تنجذب ويشاركون في تحريك السوق ببذل أموالهم المختلفة لتحريك المشاريع والموارد الإنتاجية، كيف نجعل لهم مغريات؟ كيف نجعل لهم مرغبات؟ إذا أغلقنا باب الحيل، أغلقنا باب طرق التخلص من الربا، وقلنا أنت يا أصحاب رؤوس الأموال، أنت أيها البنك، يا تقرض قربة لله يا لا. إذا ما تقرض قربة لله فحرام، غير هذا ما أكو، إحنا كلمة واحدة ما نغيرها، تمام لولا؟ خصوصا في مثل هذا الواقع الرأسمالي، الواقع الرأسمالي فرض نفسه علينا، خصوصا في هذا الواقع الرأسمالي. مو انت الان اللي قاعد تفكر، اللي قاعدين يفكروا وين؟ في دول اخرى هم اللي يفكروا الك، مو انت اللي قاعد تفكر، تلبالك انت تفكر وتحكي، لا، هناك من يفكر لك ويعبد لك الطريق ويفتح لك الابواب ويعلمك منذ أن تجلس من النوم إلى أن ترجع إلى النوم مرة أخرى ماذا تعمل خطوة خطوة وبندا بندا، ليس كذلك؟ مع هيمنة الاقتصاد الرأسمالي، مع هيمنة الاقتصاد الرأسمالي على السوق، على الأرض كلها، أمام هذا الواقع الذي لا يمكن تغييره في القريب العاجل، يعني في المستقبل المنظور، كيف يمكن التوفيق بين المصالح؟ كيف يمكن الجمع بين المصالح؟ كيف يمكن التوفيق بين مصلحة العامل الكادح وبين تحريك أصحاب رؤوس الأموال لبذل أموالهم في تحريك عجلة السوق؟ لا يمكن التوفيق بين هذه المصالح إلا بماذا؟ بفتح طرق التخلص أو حيل التخلص من الربا. الوجه الثالث الذي تعرض له الإمام قدس سره الشريف أنه لو كانت هذه الحيل التي تقولون بها جائزة لبينها أهل البيت، مع أن ما وجدناها. لو كانت هاخم سهولة بعد من باب التسهيل على الناس، لو كان بيع 100,000 مع قلم 104 أمرا جائزان لتصدى الأئمة لبيانه، ولتصدى الأئمة لتبليغه، ولتصدى الأئمة لإيصاله إلى الناس تسهيلا عليهم ورفعا للحرج عنهم. والاقتصاد الرأسمالي مو بس في يومنا هذا، من يوم هارون الرشيد والاقتصاد الرأسمالي، من زمان هارون الرشيد المسيطر على السوق والاقتصاد الرأسمالي، ليس من يومنا هذا. فإذا كان كذلك، لو كانت هذه الحيل أمرا جائزا ومباحا لتوصل إليها الأئمة قبل أن يتوصل إليها فقهاؤنا في هذا الزمان، ولأباحوها ولتحدثوا عنها. فلماذا لم يرد عنهم مثل هذه الحيل التي اخترعت في زماننا هذا وطرحت في زماننا هذا؟ يمكن أيضا أن نجيب عن هذا الوجه. صحيح بعض الحيل ما وردت في النصوص، بس بعض الحيل وردت في النصوص وبين أهل البيت جوازها. أنا أذكر لك بعض النصوص. معتبرة محمد ابن إسحاق ابن عمار يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يكون لي على الرجل دراهم، يعني أنا أطالب بدين، فيأتي إلي المدين ويقول أخرني بها، يعني أخر المدة بدل أن أدفعها الآن خلها بعد سنة، أخرني بها وأنا أربحك، أعطيك فائدة. فأنا ما أقول لأخرتك بشرط أن تدفع فائدة الربا، أقول له فأبيعه، يقول السائل، فأبيعه جبة تسوى علي 1,000 درهم ب20,000 درهم. جبة هي تسوى 1,000، أبيعه إياها 10 أو 20 إلى أجل. فإذا كان كذلك فأنا من جهة أخرت ومن جهة شنو؟ أخذت الفائدة، النتيجة واحدة. قال عليه السلام: لا بأس بذلك. رواية أوضح منها في هذا الباب، رواية أوضح من هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. هذا أكو واحد هنا من الشباب اسمه عبد الرحمن، ماذا هو موجود له؟ هذا متأذي، يقول الناس يقول لي اسمك عبد الرحمن، هذا مو اسم هلقد زين يعني، لا أنا أسليه يعني أقول له هذا الاسم موجود حتى في أصحاب أهل البيت عليهم السلام. عبد الرحمن بن الحجاج كان من أصحاب أهل البيت، كان من الفقهاء الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام. عبد الرحمن بن الحجاج يقول: نبعث بالغلة. شنو الغلة؟ ها؟ الغلة وش يفهم من الغلة؟ لا، الغلة مو معنى المحصول، الغلة يعني الدراهم المغلولة. في زمان الأئمة عليهم السلام الدراهم قسمين، قسم مغلول يعني مخلوط، مو فضة خالصة، فضة وشيء، فضة ونحاس، هذا المخلوط يسموه دراهم مغلولة. والدراهم الخالصة، فضة خالصة أو مثلا ذهب خالص، سموها دراهم دمشقية أو دراهم بصرية. هذا السائل يقول للإمام: نبعث بالغلة، يعني بالدراهم المغلولة، فنأخذ 1,050 منها، ندفع 1,050 من الدراهم المغلولة ب1,000 من الدمشقية، لأن الدمشقية خالصة وهذه مغلولة، فإحنا 1,050 ندفع، نأخذ مقابلها كم؟ 1,000 من الدراهم الدمشقية والبصرية. الإمام قال: لا خير في هذا، يعني ربا، لا خير في هذا. أفلا يجعلون لمكان زيادتها ذهبا؟ يعني 1,050 من المغلولة مع 1,000 من الدمشقية وقطعة ذهب حتى يتقابلوا، أفلا يجعلون لمكان زيادتها ذهبا، يعني حتى يتخلصوا من المحذور. هذه حيلة، الإمام يذكر حيلة. السائل نفسه عبد الرحمن بن الحجاج خوف فقيه يفتهم، هو يشكل على الإمام يقول: أفأشتري 1000 درهم ودينار بألفي درهم؟ أنا أدفع 1000 درهم ودينار وآخذ 2000 درهم؟ لو جئت بدينار لم تعطى 1000 درهم، الدينار ما يقابل 1000 درهم، ولو جئت ب2000 درهم لم تعطى 2000 دينار. شلون انت تجوز هالكلام؟ شلون انت يا امام تتكلم بهذا الكلام؟ واحد يعطي 1000 درهم ودينار، شلون ياخذ 2000 درهم؟ قال له: لا بأس بذلك، ان ابي، الامام الصادق يخبر عن من؟ دائما الامام الصادق بكثير من الروايات يتحدث عن ابيه، يستند الى ابيه، باعتبار ان الامام الباقر كان يعني بحسب الأئمة كلهم علم واحد ونور واحد، لكن الإمام الباقر كان عند أهل السنة أكثر وقعا من الإمام الصادق عليه السلام، يعني كانوا يحترمون كلام الإمام الباقر عليه السلام أكثر من الإمام الصادق عليه السلام. إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، أهل المدينة يقصد فقهاء المالكية الذين كانوا معاصرين للإمام الباقر عليه السلام. إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني، فكان يقول: لا بأس بذلك، وكانوا يعترضون عليه ويقولون: هذا الفرار، يعني هذه شنو؟ حيلة، هذا بس فرار، هذا الفرار، لو جئت بدينار لم تعطى 1000 درهم. وكان يقول لهم: نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. إذن فبالنتيجة هناك روايات تحدثت أن أهل البيت طرحوا حيلا للتخلص من الربا. إذن الذي نريد أن نصل إليه في النتيجة حتى لا يطول الكلام، هذا الموضوع هم يحتاج له إشباع، ويحتاج أن أتعرض إلى بنحو أعمق وأدق، أتعرض له في محرم إن شاء الله بشكل معمق وأدق مما عرضته هذا اليوم إن شاء الله. وعلى أي حال، هناك مدرستان في تناول الأحكام الفقهية: المدرسة الروحية كما شرحنا، والمدرسة التعبدية. والإنسان يمشي حسب مقلده وحسب مرجعه، إنما أنا أردت أن يفهم الشاب المثقف كيف الفقهاء يختلفون في الأنظار وفي التوجهات وفي اقتناص الأحكام الشرعية، ليطلع على كيفية تفكيرهم وكيفية نظرهم للأمور. ونحن نواصل في الأيام الآتية مسائل الأحكام البنكية وكيفية علاجها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ الآية المباركة 5 مرات ونتوسل إلى الله بأهل البيت صلوات الله عليهم في شفاء المرضى وقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله اشف المرضى المنظورين وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق خصوصا مراجعنا الأعلام من كيد أعدائهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات وروح الجد المقدس الشيخ فرج العمران وأرواح العلماء وأموات المؤمنين والمؤمنات لهم وللجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.